بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أبدأ في درس هذا اليوم، تنبيه إكمالا لما بدأت في الدرس الماضي عما يتعلق بيوم عاشوراء، وهو أنه كما تعلمون أعلنت المحكمة العليا أن عاشوراء في يوم الثلاثاء، وقبل ذلك قد أعلن هذا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز وفقه الله، وكذلك عدد من المشايخ أعلنوا هذا في مواقعه، وكل هذا مبني على قاعدة شرعية أنه لم تثبت رؤية شهر محرم، بينما قد ثبت رؤية شهر ذي الحجة فأكمل الشهر 30 يوما، هذه القاعدة الشرعية، فأكمل العدة 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدث إشكال لا أريد أن أقول أن أضخمه أو أن أكثر منه، لكن هناك من ذكر أنه قد رأى الهلال ليلة الأحد الذي هو يعتبر حسب التقويم الهجري ليلة واحد، وحسب تقويم الحساب ليلة اثنين. يقولون رأينا الهلال لمدة كما حدثني أحد المشايخ، يقول رأيت بنفسي أكثر من 40 دقيقة، فهل يمكن أن يكون قرابة 40 دقيقة ويكون ليلة واحد؟ وذكر أيضا غيره ذلك كما رأيت في بعض المواقع. فأقول أذكر بحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي المختار قال ذهبنا إلى العمرة فرأينا الهلال، فقال بعضنا هو ابن ثلاث يعني ليلة الثالثة، وقال بعضنا لا هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألناه وأخبرناه بما رأينا، فقال متى رأيتمه؟ قلنا رأيناه في الليلة الفلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لليلة رأيتموه، ولكن الله مده للرؤية. يعني مع أن هؤلاء التابعين بعضهم قال لا هو ليلة ثلاثة لارتفاع القمر وطول بقائه، وبعضهم قال لا ليلة ثلاثة لكن ليلة اثنين، ما فيهم أحد قال ليلة واحد. فلما لقوا ابن عباس قال لا هو ليلة واحد، فذكر لهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لليلة رأيتموه، يعني هو ليلة واحد اللي رأيتموه، وإن كنتم تصورتم أنه ليلة اثنين أو ثلاثة، ولكن الله مده يعني أطال بقائه في السماء للرؤية. وكنت قبل البارحة مع أخينا الكريم مع الشيخ عبد الكريم الصغير فذكرت له هذا القول، قال ورد في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان يكبر الهلال، فإذا لا نستطيع أن نجزم، نقول هو قرينة، قد يكون قرينة أنه ليلة اثنين حتى لا نغفل قول من ظن ذلك، لكن لا يعتمد عليه في مقابل تطبيق القواعد الشرعية، لا نجزم أنه ليلة اثنين، وبخاصة مع وجود هذا الحديث الصحيح في مكة. فلذلك أقول لا داعي بكثرة الاختلافات عند كل مناسبة، وإذا صدر عن العلماء المعتبرين والجهات المختصة أنه دخول الشهر في الليلة الفلانية، فكما تعلمون الحديث الصحيح الذي مر معنا صومكم يوم تصومون، إذا كان هذا في رمضان فهم باب أولى أن يكون في عاشوراء أو غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وضحاكم يوم تضحون، يعني وإن خالف الواقع أو الحقيقة التي لم تعلموها طبعا، فمن باب أولى في صيام الفضائل أن لا نكثر الجدل والنقاش. أما من يصر على أنه بالحساب كذا وكذا فهؤلاء لا شأن لنا في إصرارهم، هذه مسألة قديمة وبيناها مرارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نقرأ، فهو لا نحسب نحن إنما نعتمد على الرؤية، أدامة لم يرى وانتظروا أسبوعا لاحقا ولم يأتي واحد حتى في المناطق التي ليس فيها سحاب ويقول رأيته، فما أمام المحكمة العليا ولا أمام المفتي ولا غيره من العلماء إلا أن يأخذوا القاعدة الشرعية. وهذا منهج يا أخوان مهم للغاية حتى لا نكثر الجدل والخلاف والنقاش. نعم، والمسألة أيضا واسعة، من صام غدا وبعد غد فأنه يقينا على كل الأقوال وافق يوم عشرة، ويكون إما صام يوما قبل أو بعده، هذا قلت لكم في الدرس الماضي قبل أن نعلن أي شيء، قلت لنصم يوم الاثنين الثلاثاء، فإن كان دخل في يوم السبت كان غدا هو العاشر، فإن كان دخل يوم الأحد فهو يوم الثلاثاء هو العاشر، والأمر واسع والحمد لله. ومن شاء أما تحقيق المخالفة يمكن أن يكون لا شك الأصل إذا علمنا أن يكون قبل هو الأفضل، لكن حتى لو صام الإنسان بعده فكيف الآن وقد أعلنت الجهات المختصة هذا الأمر. هذا ما أحببت أن أشير إليه حتى لا يحدث لبس ويكثر الجدل في المواقع وغيرها، والله أعلم. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والعينان زناهما النظر الحديث، متفق عليه. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال في الفروع: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها، وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، انتهى. قبل أن أبدأ في موضوع النظر، ولا نستطيع أن نكمله اليوم لأنه طويل، وعدتكم أن أتحدث أو أشير حتى لا أطيل في موضوع التعذب، ولكن أيضا قبل الإشارة نبهني أحد الأخوة في الدرس الماضي إلى أننا الحديث الأخير الذي أخذناه رواه أحمد النسائي آخر سطر أخذناه لم أخرجه، فهو حديث حسن، الحديث حديث حسن كما قال الشيخ الألباني وغيره، وأشكر الأخ على تنبيه. ما يتعلق أيها الأخوة بالتعدد، الوقفة هي: هل الأصل هو التعدد أو الأصل الواحدة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال إن الأصل هو التعدد، وآخرون قالوا لا، إن الأصل هو الزواج بواحدة ويجوز التعدد. كل استدل بآية، هي الآية واحدة لكن منزع الاستدلال، فالذين قالوا إن الأصل هو التعدد وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، قال فجعل الاستثناء هو الخوف من عدم العدل، وإلا فالأصل هو التعدد. وهذا لا شك من ذا في الاستدلال له وجهه، ولكن قال الآخرون لا، فإن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم هو بعد قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، فمتعلق الآية هي الآية بالوسط، هل متعلق بأول أو آخرها؟ كان الرجل تكون عنده اليتيمة فيحجر عليها ويخاف ألا يعدل معها وقد يؤخر زواجها، فقال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني ألا تحت أيديكم، الأمر موسع لكم، لماذا تحرجون هذه اليتيمة وتبقون هذه اليتيمة وتظلمون هذه اليتيمة، فانكحوا ما طاب لكم، الأمر لكم واحدة ثنتين ثلاث وغيرها. فقال هنا جاء فانكحوا ما طاب لكم النساء بعد قوله وإن خفتم ألا تقسطوا، ثم لما قال بعد ذلك مثنى وثلاث أرباع هنا جاء استثناء آخر أيضا حتى لا يكون على أطلاق، فإن خفتم في هذه الحالة ألا تعدلوا فانكحوا، نعم، فهنا كان واحدة واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فلذلك وقد رجح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القول الذي يقول إن الأصل هو عدم التعدد، ورأى أن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم مرتبط بما قبله، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، شرط وجوابه في هذه الحالة. ومع ذلك فأقول إن موضوع التعدد حتى نصل إليه، طبعا الكلام كله متفقون على الإباحة، لكن هل هو الأفضل أو لا، وهل هو الأصل أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم بعد تأمل هذه الأقوال والأحوال أن المسألة تحط بها قرائن، سواء قلنا بالقول الأول والثاني لا اختلاف. أولا مدى الحاجة، الحاجة أحيانا تكون للزوج أن يعدل، وأحيانا تكون للنساء، فتكثر مثلا النساء، سابقا كانت الحروب تكثر، والآن كما تلاحظون نسبة النساء المواليد عالية جدا، وقد ورد أن في آخر الزمان يكون رجل قيما لخمسين امرأة، يعني عدد من النساء من بناته وغيره. فسواء قلنا إن كان الزوج يحتاج إلى أكثر من زوجة لحاجته، ليس فقط كما يتوقع البعض لحاجته الخاصة، لا، حوائج كثيرة، قد يتقصد تكثير النسل كما قلنا في الماضي. أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عدد النساء ما شهوة، ما أخذ بكرا إلا واحدة صلى الله عليه وسلم، إنما لمصالح، فقد يكون الإنسان يريد يعدد لمصالح. فهناك إذن أحوال تحث بالرجل فيكون الأفضل في حقه أن يعدد، لكن يبقى الشرط، شرط العدل، وإلا فواحدة. وقد تكون كما قلت لكم للمجتمع نفسه إذا كثرت فيه النساء، ولذلك هناك مصالح من التعدد، ولذا هذا الغرب وتبنت هذا وسائل الإعلام مع كل أسف تشويه صورة التعدد، بل وصل إلى التجريم في بعض الدول. لعلكم تذكرون القصة المعروفة، وهذه القصة في تونس أيام حكم هؤلاء الظلمة بورقيبة ومن بعده، القانون عندهم يعاقب من يتزوج أكثر من واحدة. فرجل تزوج سرا بزوجة أخرى، هذا قد أباحه الله له، فبلغهم وصلوا إلى أنه قد تزوج فحوكم، فأراد مخرجا، فقال له أحد الخبراء بالقانون ليتخلص من الظلم على كل حال، وليس معنى هذا أن هذا جواب صحيح من ناحية الشرعية، لا، قاله قل أنا لم أتزوجها، لكن أشعت عند أهلي أو علم أهلي أني تزوجتها، في الحقيقة هي خليلة وليست زوجة. فلما قال ذلك في المحكمة برأه القاضي، ما دامت خليلة فلا يجرم القانون لو أخذ 10 أو 20 مع كل أسف. أما أن تزوج امرأة وفق الكتاب فهذا كان محرما في ذلك القانون الوضعي الكافر. إذا نقول هناك هذا يأتي العدل. العدل مرة أخرى ليس هو العدل في المال أو قوة البدن، العدل أشمل من ذلك. العدل أيها الأخوة يكون في الأمور النفسية، ويكون في الأمور البدنية، ويكون في الأمور المالية. العدل أشمل من أن يفسر بتفسير واحد. فإذا غلب على ظن الإنسان أنه يعدل، والعدل نسبي في النهاية لأن الله قال بينا في سورة النساء ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، لكن هذا من مفهوم النساء، يصعب على النساء أن يقتنعن بالعدل إلا القليل. الإنسان ما بينه وبين ربه، حتى لا يتخذ هذه الآية مبررا لجوره، لا هو يجتهد قدر ما يستطيع. سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصل، لن تبلغوا الكمال. فهنا يتزوج ما شاء إلى 4 نساء، ولكن على أن يتوفر العدل وتتوافر الأسباب وتزول الموانع، هنا يكون أفضل له وأفضل للمجتمع، وتحسين النساء وتكثير النسل وإقامة مصالح مع من يتزوج معهم إلى غير ذلك من الأسباب. لكن مع كل أسف هناك القليل من يعدل. ولو أريد أيضا أضخم هذا مثل ما يفعله بعض أو تفعل بعض وسائل الإعلام وما يشيع بعض الناس أو خاصة النساء أن الرجال لا يعدلون، هذا غير صحيح. أذكر أختم هذه المسألة، قرأت مقابلة مع زوجات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد وفاته، له زوجتان. هذه مقابلة منشورة، فبدأنا يتحدثنا عن عدل الشيخ بشكل عجيب جدا. الحديث كان مع زوجاته ومع بناته وأولاده، حتى قالت إحدى بناته اللي لم تخن الذاكرة، قالت لعل الله علم بصدق الشيخ وعدله فجعل له عدلا آخر لا حيلة له فيه، حيث رزق من كل امرأة 5 أبناء، ولدان 3 بنات. لأن النساء إذا وجد واحدة عند بنات والأخرى عندها أولاد ذكور تغاب، فلطف الله بالشيخ فكان هناك حتى الأولاد 5 و5 ذكران 3 بنات في كل امرأة. ولا شك هذا يعطي تقرار، لا شك حتى عند النساء حتى لا تغار الواحدة من الأخرى، هذا من أسباب الغيرة بين النساء. ولذلك كان رجل له امرأة ما تلد إلا البنات، تزوج زوجة أخرى وبدأ يغاب عن الزوجة الأولى، فأرسلت له رسالة تقول له ما بالي أبي حمزة لا يأتينا، لأن ما كان يأتي إلا بنات، غضبانا ألا نلد البنين، والله ما ذاك في أيدينا، وإنما نحن كالأرض لزارعينا ننبت ما يبذر فينا، ما لنا حيلة، ليش غضبان علي وزعلان علي، عندي بنات الثانية تروح الأخرى في البيت الذي يلينا يعني بيت الجارة، والله ما ذاك في أيدينا، ما هم من فعل حتى تغضبان، وإنما نحن هذه حجة قوية كالأرض لزارعينا نظهر أو ننبت ما يبذر فينا. صدقت، لكن يبقى جانب طبيعي. هذا ما أحببت أن أشير إليه، ولا يلتفت لما يروجه الإعلام مع كل أسف والجدل في مثل هذه المسائل، والله يصلح الأحوال. أما ما يتعلق بالغض البصر أو الأحكام النظر فهو طويل كما قلت، سأقتصر على بعضه لأن وعدتكم بحديث في موضوع آخر. الحديث التي وردت معنا، حديث الأول رواه مسلم إذن فهو صحيح، وقبله متفق عليه عفوا حديث أبي هريرة، وحديث جرير رواه أيضا الإمام مسلم. فقال يجب غض البصر عن كل ما حرم الله. موضوع غض البصر أيها الأخوة هذه مقدمة لأقسام النظر، ولعلي اليوم أكتفي بهذه المقدمة لأن الموضوع الذي سأطرحه اليوم فيه طول نحتاج إلى تفصيل. حقيقة كلام المؤلف كان كلاما قويا ومتينا وأطال فيه بالنسبة لمنهجه الاختصار، وبين خطورة النظر ووجوب غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، والغض درجة بين فتح العين كاملة وبين الإغماض، فالغض وسط بين الإغماض يعني إغماض العين وبين أن تترك العين كما هي أي تطلق البصر. حتى سبقا قلت لكم إن شريعة وصلت إلى تحديد حركة العين بين إطلاق العين أو إغماضها شريعة متكاملة، شريعة لا نقص فيها. هذه مسألة دقيقة كما تلاحظون. والنظر أيها الأخوة كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يبدأ بداية في النظر، والنظر كما تعلمون المحرم سهم من سهام إبليس، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، جعل أن نظر المحرم زنا، والعينان تزنيان وزناهما النظر. فكفى بهذا قبحا أن تسمى العين زانية والعياذ بالله. النظر أيها الأخوة كما أنه يقود للمحرم وقد يصل بصاحبه إلى الزنا والعياذ بالله، وفي الوقت نفسه يصيب صاحبه بأمراض نفسية العشق، والذي يقرأ ما كتبه الكتاب والأدباء في مصارع العشاق يتعجب. سموه مصارع العشاق، ألفوا في ذلك مؤلفات. وبعض الناس يقول أنه وقعت عينه على محرم فجلس سنوات طويلة جدا يحاول أن ينسى هذا المشهد فلم يستطع، لأنه سهم من سهام إبليس. والشيطان أيضا يصور للإنسان عندما يرى امرأة بمظهرها خلاف حقيقتها أحيانا، والتخيل كما تعلمون أقوى من النظر. ولذلك الكلام أيضا كما سيأتي إن شاء الله حكم مكالمة الأجنبية أحيانا أخطر من الرؤية، لأن الإنسان لما يستمع امرأة إلى صوت امرأة محرمة قد يكون صوتها فتنة. وقال الله جل وعلا لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهن أمهات المؤمنين مع هيبتهن ومكانتهن ومجرد الصوت، فجعل أن ترقيق الكلام مع الأجنبي مدار فتنة. فيطمع، لاحظ، يطمع بمن؟ يطمع الذي في قلبه مرض. وإلا المؤمن الأصل أن لا ينظر لهذا الأمر. بشار بن برد الشاعر المعروف وهو أعمى كفيف يقول: يا قوم إذني لبعض الحي عاشقة، والإذن تعشق قبل العين أحيانا. هذا صحيح؟ بعض الناس قد يرى يسمع صوت امرأة بالهاتف أو غيره، ثم إذا رآها أو وصفت له إذا لا مقارنة فيه. الصوت أيضا والعين والنظر وإبداء المفاتن. ولهذا من أقوى ما يمتحن في إرادة المسلم أي قوة الإرادة هو النظر. إذا أردت أن تعرف قوة إرادتك وعزيمتك على نفسك انظر قدرتك على غض بصرك عما حرم الله. هل أنت مما يطلق بصره أو تجاهد نفسك؟ لأن هذا كما قلت له آثاره. ذكر العلماء وسائل تمنع من النظر المحرم، لا شك أن أعظمها هو مراقبة الله. خذ مثال، إنسان يمشي في الشارع أو في السوق ووضع عينه على امرأة وبدأ الشيطان يغلبه، فجأة اكتشف أن أحد معارفه من أقاربه أو غير مقاربه أو طالب علم رأى تحاول يحاول يعمل حركة كان ترى ما أناظر المرأة، يعمل حركة غير طبيعية كأنه يريد يشعر أن ما كنت ترى أنظر هذا المرأة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يعلم، لاحظوا الآية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فجعل خائنة الأعين قرينة وقدمها على إخفاء ما في الصدور الذي لا يراه أحد. بس مجرد خائنة أعين التفات، فمراقبة الله جل وعلا أن تشعر بمراقبة الله بتقوى الله يعينك على هذا الأمر. أيضا مما يعين الإنسان على صرف النظر أن يعلم أن الشيطان يزين له القبيح، فكم زين الشيطان لإنسان امرأة ليست في ذات الجمال ولا ذات، لكن من أجل أن نغير. وأذكر قرأت قصة في كتاب قديم أن رجلا كان يتابع النساء، امرأته عاقلة وحكيمة فما كشفته في الأمر، إنما تزينت وتعطرت وتعرضت له بالطريق ولم تكلمه حتى لا عرفت، فأشارت إليه فلحقها حتى أدخلته بيته. من الذي زينها له؟ الشيطان، له زوجته يعني. فعاهد الله أن لا يعود مرة أخرى بهذا الأمر، وكان يحسبه امرأة أجنبية، إلا هو خرج من بيت زوجته في البيت. القصة لها تفاصيل لا أحب أن أذكرها. نعم الشيطان يزين القديم، يريك أن هذه المرأة فيها كذا وكذا وكذا. ولذلك هنا قال العلماء من الوسائل التي تصد أنه ليتصور كما قال المؤلف هنا، فليذكر كما عاد بن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها، وفي نسخة نعم في الفروع عفوا وفي الفروع مثانتها، أي يذكر عيوبها. وكما قال المؤلف هنا يكفي قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني هذه المرأة التي أمامك يكفي أن تعرف أن فيها مما يصد الإنسان عنها. كما قال الله عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط. عندما يتصور الإنسان هذا الأمر يخفف من نظره. أيضا لما يتصور خوف الفضيحة والعياذ بالله، وهناك مع كل أسف من راود امرأة في السوق فإذا هي أخته أو ابنته، انظروا كيف يفعل الشيطان. الشيطان له مداخل، ولهذا جاءت هذه السورة سورة النور، وهذه الآية في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إطلاق النظر الآن حتى النظر إلى الرجال والنساء مع كل أسف تساهل فيه البعض، فبعض الرجال مع كل أسف الآن يطلقون نظرهم في القنوات الفضائية بحجة سماع الأخبار، ويجدون ربما من بعض طلاب العلم أن يقول لا أنت ما قصدت تنظر هذه المذيعة، لا أنت قصدت تسمع الخبر، فيرقق ويسهل له الأمر. ولكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنتم تعلمون إذا كان الرجال أو بعض الرجال لا يخرجون في القنوات الفضائية إلا يعمل لهم مكياج، فكيف بالنساء؟ كيف تظهر؟ كذلك بعض النساء تطلق بصرها الآن في القنوات الفضائية بحجة تستفيد من فلان وفلان، والله أعلم بما في قلبها، هل هو فعلا الفائدة أو التلذذ بالنظر إلى هذا الرجل؟ والمحاسب هو الله جل وعلا، البشر لن يحاسبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك أقول أيها الأحبة موضوع النظر موضوع عظيم وأنصح بقراءة كتاب إغاثة اللحفان لابن القيم رحمه الله، فهو كتاب عظيم. لعلنا نختم بس بكلمة بقيت قبل أن ننظر لأقسام النظر، نظر لضيق الوقت، والله أعلم. فلا ينظر، قال رحمه الله، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ويأتي. هنا الآن هذا الذي سنبدأ فيه الدرس القادم، لأن نرى الوقت ضاق. هناك أمور أجازها الشرع حتى للأجنبيات، كما في المداوات والمخطوبة والشهادة وغيرها، ولكنه نظر محكوم بضوابط، يجب أن نخضع للشرع أيها الأخوة. هذه العبارة متينة من المؤلف، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. أما تتبع الرخص والتأولات والدعاوى تمشي على البشر، لكنها لا تخفى على رب العالمين، وقد يعاقب الإنسان بنظر محرم، وقد يزهد في زوجته الصالحة الطيبة. وأيضا ذكروا في ختام هذه الكلمة بقصة حدثت في الحج، لكن قبل أن أذكر القصة أذكر القاعدة، أن الإنسان إذا أطلق البصر بصره قد يبتلى، أقول قد يبتلى ولا أعمم الحكم، بأن تطلق زوجته بصره، فكما أنه قد يزهد أيضا في امرأته بسبب إطلاق بصره، لأنه قد يجد في بعض النساء من مظهر وليس مخبرا أجمل من زوجته فيزهد بزوجته. فكذلك قد تطلق زوجته. وهنا قبل أن نذكر أيضا مرة القصة، والله جاءتني أسئلة كثيرة جدا، ولولا أنها كثيرة ما ذكرت لكم. يقول بعض الأزواج وأحيانا بعض الزوجات، هل يجوز للرجل أن يعاشر زوجته وهو يتخيل امرأة أخرى؟ هذا والعياذ بالله لا يجوز. يعاشر زوجته ويتخيل أنه مع امرأة أخرى قد أحبها أو تعلق قلبه بها، هذا محرم. حتى بعض الزوجات تسألني تقول إن زوجي يأمرني أيضا أنني أتعامل معه عندما يريدني كأنني أجنبية، فنبدأ ويطلب مني عبارات معينة لا كأنني زوجها، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، محرم، وهذا ابتلاء وعقوبة العياذ بالله. فكون الإنسان يعرف ويبتعد عن هذه الأمور، ويعرف أن هذه المرأة التي أمامه قد لا تصلح له أو قد لا تحل له وقد تكون متزوجة. أما القصة، فكنت في ميناء في أيام التشريق، فجاءني شاب وشابة، فقال لي الزوج إن زوجتي تكلم الرجال. فقلت لها يا أمة الله، أنت تكلمين الرجال؟ قالت نعم، لأنه هو كان يكلم النساء. فأدخلتهم عندي في الغرفة، كان فيه مجموعة من المشايخ في ميناء طبعا لجنة الفتوى، وخوفتهم بالله جل وعلا، قلت أنتم الآن في المشاعر في ميناء جئتم لترمون الجمرات. فقالت أنا والله ما قصدت هذا، أردت إغابته لما رأيته يكلم النساء عند الجمرة، فأردت إغابته وتأديبه فدأت أكلم الرجال، والآن لا يمكن. فهذا مشهد واقع معروف، ما أقول قصة التي كما يقال مثل عام دقة بدقة ولو زدنا زاد الشقة، لا، هذه حقيقة ماثل أمام عيني. فلنتق الله جل وعلا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ محارمنا وأبصارنا شهواتنا. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم.